إعداد فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومنها فاسد. لما ذكر رحمه الله الشروط الصحيحة وأنواعها، ذكر بعد ذلك الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شرط فاسد ويبطل به العقد، والنوع الثاني شرط فاسد يفسد الشرط ويصح العقد، والنوع الثالث شرط لا ينعقد به العقد أصلا. وبدأ المصنف رحمه الله في ذكر النوع الأول من الشروط الفاسدة فقال: ومنها، أي من الشروط، ما هو فاسد يبطل به العقد، يعني إذا اشترط أحد المتبايعين هذا الشرط، الشرط يبطل وعقد البيع يبطل. قال: كاشتراط أحدهما على الآخر، كاشتراط أحدهما أي البائع أو المشتري على أحدهما عقدا آخر. مثاله: لو أراد شخصا يشتري سيارة فقال المشتري: أنا أشتريها منك بشرط عقد آخر كما سيأتي. أو البائع قال: أنا أبيعك بيتي بشرط أن نتفق نحن وإياك على عقد آخر، سيأتي مثاله. ومثل المصنف رحمه الله للعقد الآخر الذي مع عقد البيع، ومثله بخمسة أمثلة. المثال الأول قال: كقرض، يعني قال له: أنا أبيعك بيتي بشرط أن تقرضني 1000 ريال، فهنا الشرط فاسد ويبطل عقد بيع العمارة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهنا قرض ب1000 ريال زاد على هذا القرض نفع وهو العمارة. والمثال الثاني قال: وسلف، يعني إذا باعه شيئا واشترط عليه أن يعقد معه عقد السلف، والمراد به عقد السلم، فهو عقد على موصوف في الذمة بثمن حال أقل من البيع الحال. مثال ذلك: لو قال له: أنا أبيعك مزرعتي بشرط أن أعقد معك عقد السلف وهو السلم بأن تعطيني 10,000 حالة وأنا أعطيك سيارة موصوفة بالذمة بعد سنة. فعلى قول المصنف رحمه الله أن اشتراطه لعقد السلم أو السلف باطل ويبطل به عقد البيع، فلا يصح عقد بيع المزرعة. والمثال الثالث قال: وبيع، يعني إذا أراد أن يبيعه شيئا واشترط عليه عقد بيع آخر. مثال ذلك: لو قال له: أنا أبيعك سيارتي بشرط أن أبيع عليك بيتي، فالشرط هو بيع البيت باطل، وعقد البيع وعقد بيع السيارة أيضا باطل على قول المصنف رحمه الله. والمثال الرابع قال: وإجارة، يعني لما أراد أن يشتري سلعة شرط عليه عقد إجارة. مثاله قال: أنا أريد أن أشتري منك هذا المكيف بشرط أن تؤجرني محلك الآن الذي بجانب محلي. فعلى قول المصنف رحمه الله شرط الإجارة باطل وعقد بيع المكيف باطل. والمثال الخامس قال رحمه الله: قال: وصرف، أي أن يشترط شرطا مع عقد البيع، وهذا الشرط هو بيع الصرف. مثال ذلك قال: أنا أبيعك سيارتي بشرط أعطيك 10,000 ريال وتصرفها لي بالدولار. فعلى قول المصنف رحمه الله يبطل عقد الصرف ويبطل به عقد البيع. ومثل أيضا لو قال: أنا أبيعك سيارتي ب10,000 ريال بشرط أن تزوجني بنتك. فعلى قول المصنف رحمه الله يبطل الشرط ويبطل بها أيضا عقد البيع، وهكذا. واستدل المصنف رحمه الله على هذه الأمثلة الخمسة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. والقول الثاني أن جميع هذه الشروط صحيحة سوى الشرط الأول وهو القرض، لأن القرض إذا جر نفع فهو ربا. أما بقية العقود التي اشترطت الأربعة فهي صحيحة. وأما حديث المسلمة عن بيعتين في بيعة فالمراد به بيع العينة، فهي بيعتان في بيعة. وأما الاشتراط هذا فعقد البيع الأول عقد مستقل، والعقود الأخرى المشترط والشروط الأخرى يجري لها عقد مستقل آخر، فليس بيعتين في بيعة. وإلى هذا القول ذهب ابن القيم رحمه الله وهو الراجح، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله. فكل شرط يراد به عقد آخر صحيح سوى القرض وما كان حيلة للربا، مثل لو باعه بمئة ريال 100 كيلو بر، واشترط عليه أن يبيعه، واشترط عليه أن يشتري منه 200 كيلو بر، هذا فيه ربا 100 مع 200 من البر، هذا الشرط لا يصح وجود لأنه حيلة للربا. وأما ما عداه من الشروط فهي صحيحة. والفرق بين الشرط هنا والشرط الشروط الصحيحة أن تلك الشروط في نفس العقد، أما هنا فيشترط إنشاء عقد آخر. وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. قال رحمه الله: وإن شرط ألا خسارة عليه إلى آخره. هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة. والنوع الثاني من الشروط الفاسدة إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد، ومثل له المصنف رحمه الله بخمسة أمثلة. المثال الأول قال: وإن شرط، أي المشتري، ألا خسارة عليه، يعني إذا اشترى هذه السلعة وأراد أن يبيعها، فهذا الشرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، فمقتضى العقد أن الغن بالغرم وأن السلعة تنفصل عن البائع إذا باعها، فلا وجه لاشتراط هذا الشرط على البائع. لذا قال: وإن شرط ألا خسارة عليه، جواب سيأتي: بطل الشرط وحده وصح العقد. فلو خسر المشتري فليس له حق أن يرجع على البائع بأن يعوضه الخسارة. مثال ذلك: لو اشترى رجل سيارة وشرط على البائع إذا أراد أن يبيعها ألا يخسر، فالعقد صحيح والشرط باطل. والمثال الثاني قال: أو متى نفق المبيع وإلا رده. أو متى نفق، أي راجع، أي اشتري هذا المبيع وإلا رده على البائع. مثال ذلك: لو أن رجلا أراد أن يبيع لبنا على محل تجاري، فقال له صاحب المحل: أنا أشتري منك 100 علبة لبنا، إذا بيعت وإلا أرد عليك الذي لم يبع، فالعقد هنا صحيح والشرط باطل، ولو ادعى صاحب المحل على شركة الألبان ليرد عليها ما زاد من الذي لم يشترى لا يحكم له. والمخرج في مثل هذه أن يكون صاحب المحل وكيلا عن شركة الألبان مثلا في بيعها ويعطيه ثمن أتعابه وهكذا. والمثال الثالث قال: أو أن يبيع، يعني باعه الأرض وشرط عليه ألا يبيع هذه الأرض بل تبقى في ملكه، فالبيع صحيح والشرط باطل. ومما يتبع المثال الثالث قال ولا يهب، أي لو باعه ساعة واشترط عليه ألا يهبها لأحد، عقد البيع صحيح والشرط باطل. ومثل الحال في هدية، لو أهدى شخص لآخر هدية وقال الهدية لا تهدى فلا تهديها لأحد، الهدية تلزم والشرط باطل، فالهدية تهدى وتباع، لنا المهدى له قد ملكه، فلو يتصرف فيها كما يشاء. ومما يتبع المثال الثالث، قال ولا يعتق، مثل لو أن سيدا عنده عبد وأراد أن يبيعه فاشترط على المشتري ألا يعتقه، فالبيع صحيح والشرط فاسد، فله أن يعتقه. والدليل على ذلك قصة بريرة، أما أرادت عائشة أن تعتقها اشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء وصحح البيع وقال اشتريها واجعلي لهم الولاء، يعني قولي لهم الولاء، لكنه شرط باطل. لذا قام فخطب الناس وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والمثال الرابع قال أو أن يعتق، يعني باعه العبد، قال أو أن يعتق الولاء له، يعني باعه العبد واشترط له الولاء، وسبق حديث عائشة. والمثال الخامس قال أو أن يفعل ذلك، يعني باعه الأرض واشترط عليه أن يبيعها على زيد، أو باعه الأرض واشترط عليه أن يهبها لأخيه، فهذا الشرط باطل والبيع صحيح. إذا قال رحمه الله في الأمثلة الخمسة بطل الشرط وحده، أي وصح العقد، إلا إذا شرط العتق، فلو أن البائع باعه عبدا واشترط البائع على السيد أن يعتقه هذا شرط صحيح. حديث بريرة لما اشترتها اشترط عتقها فاعتقتها رضي الله عنها، ولأن الإسلام يتشوف إلى العتق. ودليل هذه الأمثلة الخمسة قصة بريرة رضي الله عنها لما اشترتها عائشة واشترط أهلها أن الولاء لهم، صح النبي صلى الله عليه وسلم الشراء وأبطل الشرط، وقاسوا على الولاء والشراء بقية الأمثلة. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا صح. قال رحمه الله وبعتك على أن تنقدني إلى ثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا صح. لما ذكر رحمه الله النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهي التي يصح فيها العقد ويبطل فيها الشرط، ذكر بعد ذلك فيما إذا علق البائع البيع على دفع الثمن في زمن معين بأن هذا شرط صحيح. لذا قال وبعتك، أي قال المشتري، أي قال البائع للمشتري وبعتك على أن تنقدني، أي أن تدفع لي ثمن نقدا، إلى 3 أي خلال 3 ليال، وإلا فلا بيع بيننا، أي نفسخ البيع، أي نفسخ عقد البيع. قال صح، لأن التعليق هنا ليس على العقد وإنما على الفسخ، وأيضا هذا فيه مصلحة للبائع لحفظ حقه لئلا يتأخر دفع ثمن إليه. مثال ذلك لو أن رجلا أراد أن يشتري عمارة ب1,000,000 ريال، فقال البائع للمشتري بعتك بشرط أن تدفع الثمن خلال أسبوع وإلا نفسخ العقد، فرضي المشتري بذلك فيصح هذا الشرط. فإذا مضت المدة ولم يدفع المشتري للبائع ثمن فالعقد ينفسخ. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. ولما فرغ رحمه الله من النوع الثاني من الشروط الفاسدة وما تلاه من مسألة وما تلاه من المسألة السابقة شرع بعد ذلك في النوع الثالث من الشروط الفاسدة التي لا يصح معها البيع ولا ينعقد أصلا، وهذا النوع هو تعليق البيع على شيء، فالبيع المعلق لا ينعقد ولا ينعقد سوى العقد منجسم على قول مصنف رحمه الله، لذا قال وبعتك إن جئتني بكذا، أي والنوع الثالث من الشروط الفاسدة التي لا ينعقد بها العقد أصلا إذا كان البيع معلقا. وذكر مصنف رحمه الله لهذا الشرط الفاسد المعلق للبيع بثلاثة أمثلة. المثال الأول إذا علقه بأمر يستطيعه أشتري، لذا قال وأبعتك إن جئتني بكذا، مثل لو قال له أبيعك هذه السيارة بشرط أن تحضر لي إمام المسجد يسلم عليه، فقول مصنف رحمه الله العقد هنا لم ينعقد أصلا لأن الشرط فاسد لم يصح العقد به، باب أولى إذا كان مشتري لا يستطيع أن يأتي به أو يجهل المدة بذلك. ومثال آخر ومثل لو اشترى رجل أرضا وقال أنا اشتريها من بشرط أن يكون الدفع ثمن إذا خرج قرضي من صندوق التنمية مثلا، هذا بيع معلق لا يصح. والمثال ذكر المصنف رحمه الله في الإتيان بشيء معلق قد يستطيعه وقد لا يستطيع. والمثال الثاني للشرط الفاسد الذي لا يصح معه عقد البيع إذا علق الرضا بالبيع برجل آخر فقال ورضي زيد أو رضي زيد، يعني وقال شخص أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط إن رضي والدي، فالبيع هنا معلق لا ينعقد معه العقد. والمثال الثالث إذا علق البيع ببيع آخر لا يصح، ومثل له بقوله أو قال المرتهن إن جئك بحقك، يعني بثمن المبلغ الذي اشتريت به وكان قد رهن مثلا عمارة وكان قد رهن بيتا، وإلا فلا بيع بيننا، وإلا فالرهن لك، يعني أذنت لك بالبيع فجعلت بيع الرهن معلق فيبطل بيع الرهن. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى من آخر سيارة ب100,000 ريال بثمن مؤجل إلى سنة، فقال البائع أعطني رهنا إذا لم تسدد المبلغ أبيع هذا الرهن، فقال هذه العمارة فقال هذه الأرض التي ب100,000 رهنتها لك إذا لم أسدد فبعتك هذه الأرض بيعا معلقا بعدم سدادي للسيارة لثمن السيارة، قال لا يصح. مثال ذلك مثال آخر لو أن شخصا اشترى من آخر كتابا ب50 ريالا ويدفع المشتري الثمن بعد أسبوع، فقال البائع أعطني رهن أخشى أن تسافر ولا تدفع حقي، فقال خذ هذه الساعة رهنا عندك إذا لم أعطيك حقك بعد أسبوع فبعتك هذه الساعة كأنها ساعة مقابل قلم، فبيع هذه الساعة التي هي رهن معلق ثمن السيارة فلا يصح هذا البيع لأن معه، فلا يصح بيع القلم لأنه معلق برهن، وأيضا لا يصح بيع الرهن لأنه معلق بعدم الثمن بعدم دفع ثمن القلم في المثال السابق، فيبطل العقد ويبطل الشرط. والقول الثاني أن البيع المعلق يصح، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، والراجح إذا كان التعليق لا ضرر فيه على ليس مجهولا جهالة كبيرة يتضرر منها أحد الطرفين، مثل الجهالة الكبيرة يتضرر منها الطرفان، لو أن شخصا قال أنا أبيعك هذه الأرض إن حدث زلزال، هذا بيع معلق يتضرر منه المشتري ولا يعلم متى يأخذ هذه الأرض، لكن إذا كان التعليق الجهالة فيه يسيرة يصح. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. قال رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم من كل عيب مجهول لم يبرأ. لما ذكر رحمه الله البيع المعلق بشرط وأنه لا يصح، ذكر بعد ذلك إذا شرط البائع على المشتري شرطا، وهذا الشرط وجوده كعدمه ولا يؤثر أصلا في البيع، فقال: وإن باعه، أي وإن باع البائع المشتري سلعة وشرط، أي البائع على المشتري البراءة أي السلامة والخلو من كل عيب مجهول بخلاف المعلوم لم يبرأ ولا يلتفت إلى هذا الشرط. مثال ذلك: لو باع رجل رجلا، لو باع البائع مشتريا جوالا وقال له: أنا أي البائع بريء من كل عيب فيه لأنه مليء بالعيوب، فالبائع لا نبرئه من هذا الكلام، من هذا الشرط، لأنه إذا كان البائع يعلم بالعيب الذي يجهله المشتري لم يبرأ البائع، لأن بيعه هذا فيه غرر وتدليس. وإن كان يعلم البائع بالعيب وقال متهربا من بيان هذا العيب وأن جميع العيوب فيه ليتهرب من هذا العيب وهو يعلم، هذا غش وكذب على المشتري فلا يلتفت إلى هذا الشرط. لذا قال المصنف رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب، يعني مليء بالعيوب وأنا بريء منها ولا يلزمني شيء. قال: من كل عيب مجهول يخرج إذا كان العيب معلوما وظاهرا للمشتري ورضي به، فلا يرجع المشتري على البائع لأنه علم بالعيب ورضي به. أما إذا كان المشتري يجهل ذلك ومشروط عليه براءة لم يبرأ، بل للمشتري الرجوع على البائع بالفسخ أو الأرش إن أمسك. وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. ثم انتقل بعد ذلك إلى شرط شرطه البائع المشتري ووجد جزء منه، وفي هذا تفصيل هل يصح أم لا. فقال: وإن باعه دارا أو مزرعة أو عددا من النخيل أو السيارات، قال: على أنها 10 أذرع، أي على أن الدار، أي بشرط أن الدار طولها 10 أذرع في 10 أذرع، فبانت أي فظهر أنها، فبانت أي ظهر أنها أكثر من 10 أذرع، فيصح البيع. فيصح البيع لأن المشتري مستفيد من هذه الزيادة، وإن رضي البائع بإضافة هذه الزيادة من غير زيادة الثمن هذا حق له، وإن طالب بمبلغ هذا حق له. مثال ذلك: لو قال: بعتك ما في هذه الأرض من النخيل 10، كل نخلة 100 ريال، المجموع 1000 ريال، وبعد البيع تبين أنها 20 نخلة، فيصح البيع. إذا قال البائع: لا مانع لدي من بيع 20 نخلة ب1000 ريال، كأنها 10 نخيل. وإذا قال: أنا أريد مبلغا زائدا على ما زاد عن 10، فله ذلك. قال: أو أقل، يعني باعه دارا على أنها 10 أذرع في 10 أذرع، فتبين أنها 8 في 8، قال: صح البيع، ويعيد البائع ما زاد عن قيمة 8 أذرع وهما ذراعان. مثال ذلك: لو قال: هذا الكتون فيه 10 جوالات، كل جوال 1000، وبعد البيع تبين أنها 9 جوالات، فالبيع يصح ونقول للبيع رد على المشتري 1000 ريال، لأن هذا الشرط حصل خطأ في جميعه وصح في غالبه. ثم بعد ذلك ذكر أن المشتري له أن يفسخ هذا البيع إذا تبين له أنها أقل أو أكثر بشرطين. الشرط الأول قال: ولمن جهله، أي جهل هذا الخطأ في الأذرع مثلا أو العدد. والشرط الثاني قال: وفات غرضه، أي لما نقص أو زاد لا يستفيد المشتري من هذا الشراء المقصود. قال: الخيار، أي له الخيار في فسخ البيع. مثال ذلك: لو باع المشتري أرضا على أنها 1000 متر ليبني عليها عمارة من 10 أدوار، ولو قدر أن النظام إذا كانت الأرض 1000 متر فصاعدا يبنى عليها 10 أدوار، إذا كانت أقل يبنى عليها 5 أدوار فقط، وبعد البيع تبين أنها 900 متر فقط، فهنا الغرض الذي اشتراها منه المشتري ليبني عمارة كاملة فات عليه بهذا الخطأ، وهو يجهل أيضا مساحتها، فله الخيار. أما إذا جهل هذا، جهل المشتري هذه زيادة أو النقصان ولم يفت غرضه، فليس له الخيار. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى مجموعة من الأقلام على أنها 4 أقلام، وبعد البيع بانت أنها 5، فهنا لا يتضرر المشتري إذا كان المبلغ يسيرا، فليس له الخيار فسخ. وهكذا، ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم بيان الشروط في البيع الصحيح منها والفاسد، وما له اعتبار وما شرط، وتبين أنه على غير الصواب. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.